والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول عليكم ورحمة الله. وأما قولهم وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وطالعه الأقليون الذين عرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم كلها لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقدير. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وجب على كل أحد نظر في الحق واعتماد الإنصاف وأن يقر الحق وقدره ولا يظلم يستحقه، فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الكلام، هذا يعني كلام الرافضي بن الحلي، هذا الكلام بعد ما بين الصحابة بعد وفاة النبي، ومنهم ناس يعني عارفين الحق ولكنهم أسروا الدنيا، ومنهم ناس ثانيين يعني اتبعوا على عمى وجهل هؤلاء. يقول: وأما قوله بعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون، يعني علي بن أبي طالب أنه طلب الأمر لنفسه لكن لم يبايعه إلا الأقلون. هذول الأقلون يقول: إلا الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. والذي يستحق التقديم في زعم هنا أنه علي بن أبي طالب. وحيث حصل، يقول: وحيث حصل المسلمين هذه البلية، إن الأغلب ما كان عندهم عقول واتبعوا الباطل، والقلة فقط التي كان لها عقول وأدرت يعني ما عند الله تبارك وتعالى، يعني تبع علي بن أبي طالب. ولما حصل مثل هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف وأن يقر الحق ما قرر ولا يظلم مستحق، يعني أنه يكون مع علي بن أبي طالب وأن لا يسير مع الناس الذين بيعوا الظفر الذين هم أهل هذا الباطل. يقول: فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، يعني أن هؤلاء الظالمين الصحابة الذين ولدوا أبو بكر. هذا كلام هذا الرافضي. فيقال له أول، نعم، فيقال له أول قد شكر الإسلام، قد كان الواجب أن يقال لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا، وجب أن ينظر إلى القولين أي القولين أصح. فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق، رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين. أول شيء قال أول شيء كان الواجب أنك تقول إن في طائف راحت كذا وراحت طائف راحت كذا، وإحنا يجب أن نتبين يعني ما هو أين الحق والباطل في ما ذهبت إليه هذه الطائفة. هذه الطائفة ما دام أنت تدعو الناس إلى التبين، لكن ما دام الأمر أنت عندك متبين وإن ذول الناس راحوا للباطل وذول راحوا للحق، ما في داعي تقول بقى إيش يعني وجب على كل أحد أن يتبين. يقول: وجب علينا أن نحن نتبع الحق لأن الحق ظاهر ولا لا؟ فأول شيء، أول شيء يقول هذا الدعوة إلى النظر والاعتبار هذه إنما تكون عند يعني أمرين مختلفين، بس ما نعرف وين الحق في الاثنين. أما إذا الآن الحق معروف إن دول مجموعة على الباطل ومجموعة ثانية على الحق، حسب أن نبحث في من على الحق والباطل. نعم، هذا أول شيء. ويقال له ثانيا قوله أنه طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون، كذب كذب على علي رضي الله عنه. نعم، قال له أولا أن تقول أن في طائفة أن هناك من طلب الحق لنفسه أو طلب الأمر لنفسه بحق، اللي هو طلب الأمر اللي هو الخلافة لنفسه بحق لكن طلب بحق، وبايعه الأقلون، يقول هذا كذب على علي رضي الله عنه. فإن علي بن أبي طالب لم يطلب يعني الخلافة فقط في وقت علي في وقت بكر الصديق، ولم يبايعه أحد على هذا ولم يحصل هذا القدر. نعم نعم، لأنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، ما في خلافة بكر وعمر وعثمان ما طلب الأمر لنفسه، فهذا كذب على علي بن أبي طالب. نعم، وإنما طلبه لما قتل عثمان. نعم، لما قتل عثمان. نعم نعم، وبويا حينئذ فأكثر الناس كانوا معه. نعم، وبويا، وفي هذا الوقت كان أكثر الناس معه ولم يكن معه الأقلون. نعم، لم يكن معه الأقلون، وقد اتفق أهل السنة والشيعة أن علي لم يدع إلى مبايعته لم يدخل إلى مبايعته في خلاف أهل بكر وعمر وعثمان. نعم، حتى يعني كل أهل السنة والشيعة متفقين على أن علي في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان لم يدعوا إلى نفسه فقط، وماذا عن نفسه؟ وقال الناس تعالوا بيعوني، وأن بيعة أبو بكر أو بيعة عمر أو بيعة عثمان غير صحيح. نعم. ولا بايعه على ذلك أحد. ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة تدعي أنه كان يريد ذلك. فهذا إذا أول كذب من كذبه أنه قال بأن هذا كان أن هناك من طلب الحق لنفسه أو دعا الأمر لنفسه لو علي وأنه بايع الأقلون على هذا، كذب هذا، هذا كذب واضح. نعم. وتعتقد أنه الإمام مستحق للإمام دون غيره، لكن كان عاجزا. هذا الذي يقوله، يقول كان يعرف أنه هو صاحب الحق لكنه عاجز واتخذ السفية وسكت عنها. نعم. وهذا لو كان حقا لم يفيدهم. هذا لو كان حقا الذي يدعوه هذا لم يفيدهم. نعم. فإنه لم يطلب الأمر لنفسه. نعم. فإنه ما طلب الأمر لنفسه. نعم. ولا تابع أحد على ذلك. فكيف إذا كان باطلا وكذلك؟ كيف إذا كان باطلا؟ أنه ما أراد هذا ولا نواه ولا كان هذا في نفسه. وكذلك قوله بايعه الأقلون كذب على الصحابة. فإنه لم يبايع فيهم أحد لعلي على عهد الخلفاء السلفة. نعم، قالوا أيضا هذا الكذب يعني كذب على علي لأنه طلب الأمر لنفسه، وكذب على الصحابة أنه بايعه الأقلون. المعلوم أنه في خلاف أبو بكر وعمر وعثمان لم يبايعه أحد. نعم. ولا يمكن أحد أن يدعي هذا، ولكن غاية ما يقول القائل أنه كان فيهم من يختار مبايعته، ونحن نعلم أن عليا لما تولى كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما، ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الوجود. نعم، يعني يكون لما بويع علي بن أبي طالب كان في ناس يميلون إلى معاوية الوقت، وكذلك لما بويع عثمان كان في ناس يميلون إلى علي، هذا ما يخلو الأمر من هذا. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها وما حولها منافقون، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد قال تعالى عن المشركين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأحبوا أن ينزل القرآن على من يعظمه من أهل مكة والطائف. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وأما ما وصفه يعني أن كون يعني فيه ناس يعني ينصرف عن الحق إلى غيرهم، وجد منافق، وجد حتى من الكفار من اعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى رسوله وقالوا لو كان نزل القرآن على رجل غيره لكان هذا يعني أفضل من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأما ما وصفوا من هؤلاء بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها وأنهم لا يأخذون في الله إلا ولدهم أثلاثا، فهذا من أبين الكذب. نعم. لأنه لم يرد الزهد والجهاد في طائفة أقل منهم في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا. نعم. حتى يقال في مثل: حملة خارجية وحروبهم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرهما في العراق والجزيرة وخراسان والمغرب وغيرها معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحد. يعني يقول الكلام هذا، يقول للذين بايعوا علي، يقول من الذين كانوا يعني لا يريدون الدنيا وآثروا الآخرة، يقول هذا كذب واضح. هل الذين حاربوا علي كان فيهم من الحمية والشجاعة وكذا مثل الخوارج غير الشيعة الذين هم الذين آثروا الدنيا، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى حتى الذين حزوا عليه يوم ما بيعوه وهو إمام كانوا أكثر الناس حبا في الدنيا وقولا عن الجهاد، وخذ إعلامهم علي اللوم كله، وكان يقول لهم يا رجال ولا أشبه الرجال، إن قلت قاتلوا في يعني في الشتاء تقول هذا أوان الخر، وإن قلت قاتلوا في الصيف تقول هذا أوان الحر، فمتى تقاتلوا؟ فيقول هذول يعني القول بأنهم هم الذين يعني آثروا الآخرة كفر كذلك. نعم. وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون مسجلون وحبهم للدنيا وحسين عليها ضعف، ولهذا كاتبوا الحسين رضي الله عنه ولما أرسل إليه من تعلم ثم قبل أن تقدم بنفسه غدر به. نعم. قال هذا وين الآثر الدنيا؟ هذه يسمى جبن الشيعة دي، هذا كاتب الحسين وأخرجوا وجاءوا من خرج من مكة، ولما جاء وأرسل لهم العم اللي هو عفيف، ولما جاء إليهم بنفسه خذلوا وتركوه وخلوه لي يعني لي لي لي لي لبني أمية حتى قتلوه ولم ينصروا. فأين بقى من قول بأن الذين بايعوهم هم الذين آثروا يعني الآخر؟ نعم. وباعوا الآخرة للدنيا وأسلموه إلى عدوه وقاتلوه مع عدوه. نعم. فإن جهد عند هؤلاء وإن جهاد عندهم، وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الكراسات المطلق ما لا يعلمها إلا الله. نعم. حتى دعا عليه فقال اللهم إني سألتهم وسألوني فأدلني بهم خيرا منهم. نعم، في آخر المطاف قال اللهم إني سألتهم وسألوني فأبدلني خيرا منهم، وذلك أنهم لا كان لا نحدث لهم يعني في القتال معهم. نعم. وأبدلهم بي شرا منهم شرا منهم، وقد كانوا يبشرونه ويكاتبون من يحاربه ويخونونه في الولايات. نعم. هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة، وفي هذا الوقت ما كانوش يعني حتى وهم يعني أنهم بتشيع ما هم رافضة. نعم. إنما سموا شيعة على ما ذكرها الناس المتقين. نعم. فرقة شائعة أولياء الرحمن وفرقة شائعة علي رضي الله عنهما، فأولئك خيار الشيعة وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، يعني خيار الشيعة إذا فضلنا فشيعة علي أفضل من الذين جاءوا بعده من شيعة يعني الحسين، من شيعة من جاء بعدهم ممن شايعوا يعني من شايعوا من أهل البيت. فالشيعة علي اللي هم كانوا الخيار، ومع ذلك هذا موقفهم مع ابن أبي طالب في خذلانه وعدم قيامه معهم وعدم وعدم. فالقول بأنه لم يبايع يعني أنه الذين بايعوا علي هم الذين آثروا يعني الآخرة ولم يريدوا الدنيا، قلت على ابن أبي طالب مل منهم. و نعم. وابنيه سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانه في الدنيا الحسن والحسين، وأعظم الناس قومون للذر لذلك الحق، وأسرع الناس إلى فتنته وأعجزهم عنها. نعم، أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها، خلاص من دون. نعم. يبرون من يبرون نصر نصره من أهل البيت. يغرون من يظهرون نصره، يغرونه بالقيام وانه كذا وانهم معاه وانه كذا، حد ما ياتي يسلم. نعم. حتى اذا اطمأن عليهم ولا معهم عليه الله خذلوه واسلموه وعثروا عليه واثروا عليه الدنيا، ولهذا اشار عقلاء المسلمين ونصحائهم على الحسين ونصحائهم على الحسين ان لا يذهب اليه. نعم، يعني عقلاء المسلمين ونصحاهم مثل علي مثل مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، قالوا الاحتلال لا تذهب لهم، لا تذهب. لما اراد ان يذهب الى العراق وقال انا شيعة ابي هناك وانهم ارسلوا لي وارسلوا اكثر من 30 أو 70 ألف رسالة يستخدمونه، فخذوهم كذلك خذلوا قبل هذا يعني اباك وخذلوا اخاك. في الأول إذا كان عندهم يعني نصر لك بالفعل فليقوموا على زيادة وليأخذوا الأمر منه وتذهب أنت على أمر مستقر، أما أن تذهب لهم على هذا النحو. وفي الفعل لما ذهب إليه أسلم وحاربوا مع عدوه عليه. نعم. مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الحرب من هشام وغيره، لعلمهم بأنهم يقبلون ولا ينصرون، ولا يكون له بما كذب به إليه. وكان الأمر كما رأى خالد. نعم، كان الأمر الذي وقع للحسين عليه السلام كما رأى هؤلاء أنهم خذلوا. نعم. ونفذ فيه دعاء عمر بن الخطاب ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى صلت عليه الحجاج بن يوسف. نعم. كان لا يقبل من محسنه ولا يتجاوز عن مسيئه. نعم، لما صلت على الحجاج بن يوسف ما كان يقبل من محسنه ولا يتجاوز عن مسيئه. نعم. وتبدا شرهم الى من لم يكن منهم حتى عم الشر. وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها جهاد الأمة ليس فيهم رافضي. نعم، يقول هذه كتب المسلمين اللي كتبوا يعني جهاد الأمة فيها مثل الصفا وغيرها وأبي، يقول ما فيهم رافض، كان جاهل في الدنيا. هذا كله رد على ابن المصطفى الحلي، يقول إن الذين يعني بايعوا عليا كانوا من أجهد الناس في الدنيا ومن أرغبهم في الآخرة وكذا وكذا، فيبين إنهم بالعكس كانوا أكثر ناس متشبكين في الدنيا وباقين فيها هم الذين يعني بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وهؤلاء المعروفون في الأمة بأنهم يقولون الحق وأنهم لا تأخذهم في الله لعنة الله ليس فيهم رافضين. كيف هو الرافضين من جنس المنافقين؟ مذهبه التقليد. مذهبه التقليد. فهو فهل هذا حال من لا تأخذه في الله لعنة الله؟ نعم، هذا التقليد. قال هذا حال من لا تأخذه في الله لوم الثلاث. نعم. إنما هذه الحال من أنه الله في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الثلاث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه الحال من قاتل المرتدين. نعم، يقول له هذه الحال اللي هي الذين يعني أحبوا الله وأحبوه وكانوا أعزة على المؤمنين أذل على كانوا أعزة على الكافرين أذل على المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا. يقول هؤلاء الذين باعوا الصديق الذين باعوا الصديق هم الذين كانوا هاك ولما دعاهم إلى قتال أشد الناس وأكثر الناس وهم مرتدين قاموا ونهضوا إلى هذا القتال وقتل منهم من قتل. فهؤلاء هم الذين يعني آثروا ما عند الله تبارك وتعالى ولم تأخذهم في الله لوم الثلاث لا الذين بايعوا علي وخذلوه وكان هذا أمره. نعم. وهذه حال من قاتل المرتدين وأوله الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة وهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب سيلمة الكذاب ومانح الزكاة وغيرهم وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس الروم وكانوا أجهد الناس. نعم. كما قال عبد الله بن مسعود لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم. قالوا لما يقولون يا أبا عبد الرحمن قال لأنهم كانوا أجهد في الدنيا وأرغب في الآخرة فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس خوفا من لوم الله ومن عدوه وهم كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفرحون ولا يعيشون فيما نركب لك إلا من جنس ظهور في أهل الملك. ثم يقال هؤلاء الذين شهدوا في الدنيا ولهم كذلك بعد ذلك من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لوم الثلاث ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وبايع عنه فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد من حاجز على الثلاثة مظهرا للمخالفة مظهرا لمخالفتهم ومبايعة عليه. نعم، ما كان في عهد أبو بكر وعمر وعثمان في واحد يعني خارج عن بيعة هؤلاء ومظهر خلاف أبو بكر وعمر وعثمان، فكيف وين هذول الذين يزعم بأنهم كانوا يعني قد بايعوا علي؟ نعم. بل كل الناس كانوا بايعين له، قضايا من قال أنهم كانوا يكتمون تقديم علي، وليست هذه حال من لا تقتلوا في الله. نعم، يعني لو كان غاية ما يقال أنهم كانوا يعني يودون مبايعة علي. طيب وهؤلاء الذين أخفوا هذا، يكون هذول لا تأخذون في الله لهم سلاح؟ لو كان لا تأخذون في الله لهم سلاح، لما شعروا بهذا وقالوا بهذا. فكذب كل هنا يبين كذب هذا المفتري على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما في حال ولاية علي فقد كان رضي الله عنه من أكثر الناس يوما إلى معه على قلة جهادهم ونقولهم عن القتال، فأين هؤلاء الذين لا تأخذون بالله لومة لائم؟ لومة لائم، لومة لائم. من هؤلاء؟ من هؤلاء الشيعة؟ من هؤلاء الشيعة؟ وانقلبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم. فمن يعني هذول قالوا، هذول قالوا الذين كانوا بايعوا علي، علي أبو ذر بعدين سلمان وعمار، هذا كذب. نعم نعم. فمن المتواتر ان هؤلاء كانوا اعظم الناس تعظيما لابي بكر وعمر واتباعا لهما، وانما ينقل عن بعضهم التعنت على اسماء. نعم. لا على ابي بكر وعمر، وسياتي الكلام على ما جاء باسماء رضي الله عنه. ففي خلافه ابي بكر وعمر وعثمان لم يكن احد يسمى من الشيعه، لا تضاف الشيعه الى احد، لا عثمان ولا علي ولا غيره. فلما قتل عثمان تفرق المسلمون، فمال قوم الى عثمان ومال قوم الى علي واختلفت الطائفتان، وقتل حينئذ شيعه عثمان شيعه علي. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام انه اراد ان يغزو في سبيل الله، يغزو في سبيل الله، وقدم المدينه فاراد ان يبيع عقارا له فيها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينه لقي اناسا من اهل المدينه فنهوه عن ذلك واخبروه ان رهطا سته ارادوا بان تفتح حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اليس لكم بي اسوه؟ فلما حدثوه بذلك راجع عن ذلك وقد كان طلقها وأشهد على غزعتها. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة رضي الله عنها. فأتاها فسألها، تأتيها فاسألها ثم أتني فاخبرني بردها عليها. قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بطالبها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبيت فيهما فأبت فيهما لا مرة إلا مضية. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث. وقال معاوية بن عباس أنت على ملة علي؟ فقال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وإنما كان النزاع في تقييمه على عثمان، ولم يكن حينئذ يسمي أحدا لا إماميا ولا رافضيا، وإنما سموا رافضا وصاروا رافضا لما خرج زيد بن علي بن الحسين الكوفة في خلافة هشام. فسألته الشيعة هشام بن عبد الملك، خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، خرج بالكوفة في خلافة هشام، فجاءت الشيعة امتحنته وقلت له ما تقول في أبو بكر وعمر؟ فقال يعني كان يعني أبي وجد في سمعة الله تردون عنه فقدر، فتركوه ولم يعني يقوموا معه، فقال رفضتموني فثم رافض منها. نعم. فسألت الشيعة أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه القبر، فقال رفضتموني فسموا رافضا. نعم. وتولاه قوم فسموا زيدية، الذين تولوه وقاموا معه سموا زيدية نسبة إلى زيد بن علي بن حسان بانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر. نعم. الزيدية خير من الرافضة، أعلم وأصدق وأزهد وأشهد. ثم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب هو الذي لم تكن تأخذه في الله لومة لائم. لومة لائم. وكان أزهد الناس أزهد الناس اتفاق الخلق كما قيل فيه رحم الله عمر لقد تركه الحق ما له من صديق. ونحن لا نعرف لكل صنف من أهل السنة وإنما ندعي أنهم لا يتفقون على ضلال، وإن كل مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة الظاهرة فالصواب فيها مع أهل السنة، وحيث تصيب ظاهرا فلا بد أن يوافقهم على صواب بعض أهل السنة، وللظواهر الذي خطأ لا يوافقهم أحد العلم من أهل السنة، وليس لظاهرة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد انفرد بها عن جميع أهل السنة والجماعة إلا وهم مخطئون فيها في عمامة 12 وعشرة. نعم.